أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي عباد الرحمن. اللهم اسلكنا واحشرنا في زمرتهم، واجعلنا ممن يصنعون صنيعهم ويفعلون أفعالهم الخيرة التي أهلتهم أن يكونوا من عباد الرحمن. لو أننا تصورنا أن عباد الرحمن قائمة، يعني في قائمة مكتوب أو لوحة شرف مكتوب فيها عباد الرحمن، على قائمة هؤلاء أول اسم هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أول إنسان، أول العابدين. يعني قال له ربه إنك بأعيننا، وقال لكريمه موسى ولتصنع على عيني. الله سبحانه وتعالى اصطفاه فكان المصطفى عليه الصلاة والسلام، تمثلت فيه العبودية الكاملة، وقال له ربه الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. هذا الإنسان ارتسمت فيه كل صفات العبودية الحقة، فكان عابدا لله سبحانه وتعالى، أظهر ذل عبوديته فأعطاه الله من عز ربوبيته. هذا المقام العالي لحبيبنا عليه الصلاة والسلام، أخلاقه وسلوكياته وتعبده ودعاؤه وإخلاص نيته وبشاشة وجهه ورقة قلبه، جعلته مؤهلا ليكون أول العابدين عليه الصلاة والسلام، حتى وصف بأعظم ما يوصف به مخلوق. قال له ربه وإنك لعلى خلق عظيم. السارقون إلى الله عز وجل درجات ثلاث. احنا عندنا ثلاث درجات بالسارقين إلى طريق الله سبحانه وتعالى. السارق إلى الله لو أردنا أن نقسمهم لوجدنا ثلاث درجات. أول نوع الذين يستغرقون بقلوبهم وأرواحهم في نور الله عز وجل، دول أول درجة. ده إنسان من الدرجة الأولى، عبارة عن سلك بقلبه بروحه نحو الله، ليس إلا رب العباد عز وجل هو الذي يشغل باله. النوع الثاني أو الدرجة الثانية أن يكونوا في منع النفس عن الإيه؟ عن الانصباب في اللذات الحسية، بحيث أنه ما يكونش هو مادي بحت. لا، النوع الثالث سبحان الله مشتغلون بالطاعات وبالعبادات البدنية. هذه الثلاث درجات من أعلى، هم الذين شغلوا أنفسهم وأرواحهم وقلوبهم لرب العباد عز وجل. هذا سبحان الله هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال له ربه إنا أعطيناك الكوثر. والكوثر لا نريد أن ننظر إليه أيضا التفسير يعني مش البسيط، هذا النهر أعطاه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، وسوف يرى العباد يوم القيامة عدد أكواب الحوض كعدد نجوم السماء، من يشرب منه شربة لن يظمأ بعدها أبدا، أشد بياضا من اللبن وأحلى يعني طعما من العسل. سبحان الله العظيم، اللي يشرب منه ينزع منه الغل والحق، والشاربون عليه أنواع، منهم من تسقيهم يشربون بأنفسهم، ومنهم من تسقيهم الملائكة، ومنهم من يشربون من يد المعصوم شربة هنيئة مريئة لا يشعر بظمأ بعدها أبدا. فإنا أعطيناك الكوثر، هذا معنى من المعاني، لكن الكوثر هو الخير الكثير. لا خير أفضل مما أوتي النبي صلى الله عليه وسلم. أوتي هذا القرآن، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. القرآن لما نزل على قلب حبيبه بقدرة الله عز وجل، تحمل قلب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم هذا القرآن العظيم الذي نزل عليه، ثم بلغه لنا غضا طريا كما نزل، وهو كان عبارة عن قرآن يمشي على الأرض نسخة مصحفية تتحرك، نرى في رضاه وفي غضبه، لا يرضى يعني رضاه في الله وغضبه في الله، لا يغضب أبدا لنفسه ولا ينتقم لنفسه ولم يضرب طفلا ولا امرأة قط، وسبحان الله لم يؤذي أحدا، وإنما كان هذه الدرجة العالية أن هذا الإنسان العظيم على قائمة لوحة تشريفات عباد الرحمن أنه استغرق بقلبه وروحه في نور الله سبحانه، فقال له ربه إنا أعطيناك الكوثر. الدرجة الأخرى من درجات عباد الرحمن أو السالكين نحو رب العباد سبحانه وتعالى اللي هو المنشغلون بالعبادة النفسية والبدنية، فصل لربك وانحر، عبادة بدنية يعني قيام وركوع كما شرحنا في الحلقة السابقة، يعني أن أقيم الدين ولا تتفرقوا فيه، ورب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، وفرقنا في الحلقة السابقة بين مقيم الصلاة ومؤدي الصلاة. الدرجة الثالثة اللي منع نفسه يعني من الانصباب في اللذات الحسية، فقال له رب العباد سبحانه وتعالى وانحر، أي يعني عليك أن تذبح داخلك الكبر الشح، ما يغضب الله عز وجل، التعدي على خلق الله، الظلم، هذه الصفات الذميمة. العجب العجاب ان احنا لو تأملنا بعض قصار السور في القرآن لنرى مقام النبي صلى الله عليه وسلم، قال له رب عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا المقام لا ينبغي الا لعبد من عباد الله واحد فقط يوم القيامة. ومن ادبه عليه الصلاة والسلام ان يقول وعسى ان اكون هو، يعني هو مش مؤكد، مش يقول لابد ان اكون انا هو، ومن هو يعني افضل من ده، هو قمة التواضع. صلى الله عليه وسلم يقول عسى ان اكون هو، من الادب سبحان الله، عسى ان يهديني ربي سواء السبيل، هذا ادب النبوة مع رب العباد سبحانه وتعالى. الجزم لا يكون الا من بشر لبشر، يعني ان الزم بالامور وان اطلق امورا قاطعة لا امورا فيها احتماليات قد وقد، لا يعني ليست هذه من صفة البشر، لان الذي يخضع في الامور ويبت فيها بداية ونهاية انما هو خالقنا سبحانه وتعالى، الا له الخلق والامر، مش يعني لابد ان اصلح كذا، يقول قل باذن الله ان شاء الله رب العالمين ربنا ييسر الامر. الولد ابنك يقول لك لابد انك في الصيف تاخذني للمكان الفلاني، ولابد ان تاتي لي بهدية كذا، ولا قول يا ابني قول ان شاء الله، بس في نقطة الله يرضى عنك لا تشوش عند الولد قضية المشيئة. ليه؟ اذا وعدت توفي، لانه سوف يعلق في ذهن الولد كما علق في ذهن كثير من اخواننا في الانسانية في الغرب قضية المشيئة عند المسلم، يعني معناها مش هعمل لك شيء، لن اصنع لك شيء، ولا ان شاء الله ان شاء الله. النبي يخاف يقول يا الله خلاص يبقى مش هتقضى. ليه؟ لانه جرب مسلما بعد مسلم بعد مسلم الا من رحم ربي، عندما يقدم المشيئة لا يقدم له شيء، يقول له ان شاء الله. طب يعني كيف هذا؟ كيف هذا؟ فانا ارى سبحان الله العظيم ان المسلم الصادق هو الذي اذا قدم المشيئة وافقها، لازم يعني يوافق قولك فعلك، او يوافق فعلك قولك، او يتوافق قولك مع فعلك، هكذا يعني. ما ينفعش يقول الولد ان شاء الله ان شاء الله وانت لا تنوي، وهذه كارثة. وبعدين قضية حتى الوعد، الخلف ان تعد وتنوي ان تخلف، يعني انت ساعة الوعد نفسه انت ناوي تخلف، هذا صورة من صور النفاق. لكن ان تعد ثم الاقدار تأتي او القدر الله يأتي وان الامر لم يتم خلاص، اذا انت صنعت ما عليك، صدقت النية، صدقت الايه النية، ونية المرء خير من عمله، ونية المرء تسبق عمله. بس ما فيش داعي انك لما تعد الولد وبعدين لا تفي فتقدم المشيئة، للأسف الولد يشعر ان الامر قد ضاع لان اباه وعده من قبل وقدم المشيئة ولكنه لم يصنع. فلا بد ان توضح للولد وللبنت ان كل شيء انما هو بقضاء الله وقدره وبمشيئته سبحانه وتعالى، ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله. قال ستجدني ان شاء الله صابرة ولا اعصي لك امر، ستجدني صابرا ان شاء الله، لا ستجد إن شاء الله صابرة. إني أرى في المنام أني أذبح، فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. لم يقل له ستجدني من الصابرين إن شاء الله، لا، إنما قدم المشيئة على الفعل نفسه. ليه؟ ليستعين بالله، لأنه عبد لله. وعبد الله عز وجل إنما هو إنسان سبحان الله، يعني لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. تعالى كده لمحة سريعة على بعض من القصص القرآني لنجد كيف شرف رب العباد سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم في قضية ما مدحه في كتابه. لما تيجي لسورة الضحى، جاءت العرب وقالوا ان يعني ان رب محمد قلاه، كان امتنع عن الوحي مدة، والعدو دائما يبحث لك عن الهنات ويبحث لك عن اهدار روحك المعنوية ويثير في نفسك الهمة الدنية ويؤيسك، يؤيسك، يخليك ايه، يخليك عندك لمحة من لمحات اليأس، يحبطك، يضع امامك العراقيل، يذكرك بالنقط السوداء وليس النقط البيضاء، لانه عدو لك هو الشيطان، وهو اعدى اعدائنا، وهو العدو الوحيد لنا حقيقة، يعني او من ينحو نحوه، لكن هو العدو الاساسي الذي يعمل ضدنا 24 ساعة، هو لا يغفل عنك، فدائما يعني يحبطك، يعني سبحان الله يعدك الفقر، يعني دائما يقول لك اه خلي بالك انحني ونافق المدير عشان الايه الراتب الاضافي او الاجر الاضافي، نافق وقل فيه قصيدة حتى يرضى عنك ويعطيك كذا وكذا، امدحه امام الناس وتملقه. الشيطان يريد ان يذلك، يجعلك ذليل لعباد الله وليس لله، هكذا يريد الشيطان منك، لانه عدو، ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فصناديق قريش جاء وقال يا محمد يعني ان وقالوا اشاعوا في مكه ان رب محمد قلاه، اي تركه وكرهه. قال ربنا لحبيبه، والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. فشرفه بتشريفات ثلاثه، امور ثلاثه من النبوه. اول شيء ما ودعك، لا، هو معك في كل وقت. والانسان لما يستشعر المعيه قضي الامر. قال وقال اصحاب موسى انا لمدركون، قال كلا كلا، ليه يا موسى؟ ان معي ربي سيهدين. فالانسان الذي معه رب العباد عز وجل، بالله عليه ماذا تملك انت من ان كيف تملك انت ان تضره؟ سن معه رب العباد ياخذ، ده لو ابن المسؤول في المدرسه الاولاد يخافوا منه، ولا ده خلي بالك ده ابوه كذا، المعلم ربما يخاف، مدير المدرسه ربما يخاف، ونحن بشر، فما بالنا بمن معه رب العباد؟ ان الله يدافع عن الذين امنوا. قال كلا ان معي ربي سيهدين، خلاص اضرب بعصاك البحر، فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم، ثم ازفنا ثم الاخرين. يعني انزل الانسان لما معه رب العباد خلاص يبقى يقينه، كما قال علي يقيني بالله يقيني، يقيني بالله يقيني، يقيني بالله يقيني. الاولى دي اسم، يقيني بالله من اليقين، ان يعني ان يقيني بالله يقيني، اي يحميني من ايه؟ من الضعف البشري ومن سوء العاقبة ومن معاداة المعادين وكراهة الكارهين، وحتى في مسألة الرزق. يقول علماؤنا يعني ان رزق الله لا يسوقه اليك حرص حريص، ولا تمنعه عنك كراهة كاره. الله، رزق الله، شوف لو انت رجل مسؤول في الدولة وتريد ان تولي ابنك ولاة معينة او وظيفة معينة، ورب العباد ما كتبها، سبحان الله، يروح الولد يستلم اول يوم يكره الوظيفة، لا انا لا اريد، ويرجع الى ابيه يعني كاسف البال، يقول لا لا لا انا لا اريد، سبحان الله. والعجب ان فيه يقين في قلب العبد. علمنا علماؤنا انه لو فر الانسان من الرزق كما يفر من الموت لادركه الرزق كما يدركه الموت، سبحان الله. يعني لو ان الانسان يفر من الرزق بقدر فراره من الموت يحصل ايه؟ الرزق يدركه زي ما الموت ايه يدركه. قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ايه؟ فانه ملاقيكم. هكذا الرزق. ولو فر ولو ركب ابن ادم الريح ليلحق برزقه لركب الرزق البرق فسبقه ثم دخل في فمه. ولكن العبد يستعجل، قال لا تستعجلوا واتقوا الله، فلا تستعجل وايه فاتقوا الله، اتقوا الله واجملوا في الطلب. لا داعي للأسئلة التفصيلية، أنا عايز كذا وأريد كذا، لأنك لا تدري ربما هذا الذي تطلبه يكون وبالا عليك. سبحان الله. يبقى إذا شرفه صلى الله عليه وسلم الله عز وجل في سورة الضحى بأمور ثلاثة في نبوة: ما ودعك ربك، هذا إيه؟ هذا هذا هذا وما قال، هذا هو الإيه؟ التشريف الأول. وللآخرة خير لك من الأولى. هم بيمنوا عليك أن هم عندهم القصور والبساتين وعندهم من الزعامة وتجارة قريش، تذهب إلى الشام وتأتي إلى اليمن ورحلة الشتاء ورحلة الصيف والضياع والخدم والحشم والعبيد وإلى آخره. لكن يقول له ربه: وللآخرة خير لك من الأولى. سبحان الله. وبعدين قال: ولسوف يعطيك ربك فترضى. الله، إيه اللي يرضي حبيبنا صلى الله عليه وسلم؟ كثرة المال، الكراسي والمناصب؟ ابدا. انما يرضيه صلى الله عليه وسلم ان يرى امته هادية مهتدية، ان يرى امته على حوض الكوثر، ان يرى امته داخلة الى ابواب الجنة. اللهم اجعلنا منهم يا رب. فاذا هذا ما كان ايه؟ ما كان يريده او ما كان يرضيه صلى الله عليه وسلم. يبقى اذا في النبوة ما ودعك ربك ما قال، ولا الاخرة خير لك من الاولى، ولا سوف يعطيك ربك فترضى. ثم شرفه بأمور ثلاثة بالدنيا. سورة الضحى نفسها يعني شرفه الثلاثة دول في الايه؟ في النبوة: ما ودعك، ما قلك، الاخرة خير لك من الاولى، الله سوف يعطيك ايه فترضى. ما ودعك ربك ما قلك، وبعدين قال ولا الاخرة خير لك من الاولى، الثالثة ولا سوف يعطيك ربك فترضى. دي بالايه؟ بالنسبة للنبوة. بالنسبة للدنيا يقول: ألم يجدك يتيما فآوى. لما مات كفل جد عبد لما مات أبوه، ولد بدون يعني أبوه مات وهو في بطن أمه، فنشأ يعني على أول أيام الحياة ما وجد أباه عبد الله، لأن أبوه عبد الله غيب تحت جنادل الثرى خلاص. وبعدين فكفله عبد المطلب. عبد المطلب مات، كفله ابو طالب عمه. ابو طالب من الاول ومن الاخر الله كفيل له، الله وليه. اذا كان رب العباد الله ولي الذين امنوا، وهذا امير المؤمنين، زعيم المؤمنين، نبي المؤمنين، رسول المؤمنين، قائد المؤمنين، اول اسم في قائمه عباد الرحمن، اول قسم في قائمه قد افلح المؤمنون، اول قسم في المشرفين من الصفوة من الأنبياء ومن أولي العزم، قدمهم على غيره. سبحان الله. يعني شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. هو في الترتيب التاريخي هو آخر واحد، لكن في الترتيب المكاني المكانة انظر، يعني شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، عشان ده أول داعية إلى الله، والذي أوحينا إليك، وبعدين وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين. كل الأنبياء هؤلاء جاءوا قبله، لكنه ذكر قبله صلى الله عليه وسلم. وإذ أخذنا ميثاق النبيين ومنك ومن نوح وإبراهيم. سبحان الله. يعني ذكر ميثاق النبيين عامة ومنك أولا ثم بقية الأنبياء. هذه مكانته صلى الله عليه وسلم. ألم يجدك يتيما فآوى، هذا التشريف الدنيوي. لما رب العباد يؤوي إنسان ويضع عليه كنفه فظن خيرا ولا تسأل عن الخبر. الله. لما الإنسان زي ما سيدنا لوط قال: أو آوي إلى ركن شديد، وليس هناك ركن أشد من ركن الله، ولا أجمل من ركن الله، ولا أحن من ركن الله. هذا الركن الشديد هو أن يجعل الإنسان رب العباد نصب عينيه، فهو الذي يعني يتصرف ويصرف الأمور كيف يشاء، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. والله أي إنسان عنده ورطة، أي إنسان عنده مرض، عنده عزيز مريض أو غيره، وجب عليه أن يطرق باب الكريم سبحانه. باب الكريم يضع السر في الدواء فيشفي، ويضع السر في الامر فينقلب الحال من حال الى حال ومن حال، سبحان الله، يعني دع المقادر تجري في اعينتها، ولا تبيتن الا خالي البالي، فبين غمضة عين وانتباهتها يبدل الله من حال الى حال. او الله من حال الى حال. فرعون يريد ان يقتل موسى، يجري خلفه هو وجنوده، وبعدين اغرقه الله في اليم، واوجد الله جسرا لبني اسرائيل يعبرون، كلا ان معي ربي سيهدين، وقال لرب اضرب بعصاك البحر، بذلك انا انت لو ضربنا البحر 100 مرة هل البحر يحدث له شيء؟ ولا يشعر البحر بنا، سبحان الله. لكن عندما امر من الله عز وجل ان ينفلق فانفلق. فرب العباد يذكر هذا التشريف لحبيبه صلى الله عليه وسلم في امور الدنيا، الم يجدك يتيما فاوى، وبعدين قال ووجدك ضالا فهدى. الضلال كما قلنا من معانيها شده الحب. تالله انك لفي ضلالك القديم، هكذا قال ابناء يوسف لابيهم يعقوب. هذا الضلال شده الحب. ما ضل صلى الله عليه وسلم ابدا، ما ضل صاحبكم وما غوى ابدا، انما الضلال هنا هو شدة حب معرفته لله عز وجل، فهداه إليه عز وجل وأنزل إليه اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى آخر ما نزل من كتاب الله. إذن وجدك ضالا، أي شديد الحب لمعرفة الله، فهداك إليه وأنزل عليك كتابه. هذا أمر إيه الثاني في حتى أمور الدنيا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم تستطيع أن تسميها أيضا أمور آخرة. أمور آخرة، هو في بعد الهداية شيء؟ سبحان الله. في بعد ايواء الله عز وجل يا مؤمن، ده في النشرات الاخبار يقول لك وعملوا ايواء للاجئين مؤسسة كذا تبع الامم المتحدة وتبع المؤسسات كذا وكذا، يفرح الذي يأوي اليها من اثر فيضان، كارثة، حرب، غيره، فيفرح انه ايه، انه له جنب يستريح عليه. فما بالك بمن اواه رب العباد عز وجل. يا الله، لما رب العباد يوئي انسان اذا كان فيه، فسبحان الله خلاص الامور ايه يعني. واذا العناية لاحظتك عيونها نم فالمخاوف كلهن امان. طبعا طبعا، الم ينم عمر رضي الله عنه قرير العين قرير البال هانئ الحال لما حكم فعدل، لما حكم فعدل لا يخاف انسان. قال حافظ على لسان صاحب كسرى: وراع صاحب كسرى ان رأى عمرا بين الرعية عطلا وهو راعيها، وعهده بملوك الفرس ان لهم سورا من الجند والاحراس يحميها، فقال قولة صدق اصبحت مثلا، واصبح الجيل بعد الجيل يرويها: امنت لما اقمت العدل بينهم فنمت نوما قرير العين هانيها. نترك عمر رضي الله عنه تحت الشجرة نائما هادئا، ونعود اليكم مرة اخرى ان شاء الله الى الاستوديو، ثم ننطلق مرة اخرى لنكمل هذا التشريف العظيم الذي شرف الله به حبيبه صلى الله عليه وسلم، اول العابدين، صاحب المقام المحمود. كونوا مع بعد الفصل ان شاء الله، اهلا بكم. الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. علم جدي والدي نهج أسرار الحياة، وأنا على ما علم والدي نهجتي. أعطى جدي والدي مفتاح باب الوجود، وأنا من ذلك الباب دخلت لتبقى الحياة جيلا بعد جيل. يأتيكم في الأوقات التالية. وتواصوا بالحق. صاحب رجل عنده عقارات، هل هذا هو مستطيع؟ هل يبيع العقارات؟ شرط قبول العمل وشرط صحته إخلاص النية. ما من أيام العمل الصالح فيها أحب الله من هذه الأيام. وتواصوا بالحق. برنامج يستضيف علماء وضيوف أجلاء. وتواصوا بالحق على الهواء مباشرة الجمعة في 2 ظهرا. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى. وتركنا أصحاب كسرى عندما أرسلهم رسل كسرى ينظرون من هذا عمر بن الخطاب الذي قوض عرش الأكاسرة وأذهب ملك القياصرة، فرآه هؤلاء النفر متواضعا نائما تحت ظل الدوح كما قال حافظ إبراهيم: وراع صاحب كسرى أن رأى عمرا بين الرعية عطلا وهو راعيها، وعهده بملوك الفرس أن لهم سورا من الجند والأحراس يحميها. رآه مستغرقا في نومه فرأى الجلالة في أسمى معانيها تحت ظل الدوح مشتملا ببردة كاد طول العهد يبليها، فقال قولة صدق أصبحت مثلا وأصبح الجيل بعد الجيل يرويها: أمنت لما أقمت العدل بينهم فننت نوما قرير العين هانيها. حكمت فعدلت فأمنت فننت يا عمر. هذه ثلاثة يعني أكرم الله سبحانه وتعالى نبيه بها صلى الله عليه وسلم في سورة الضحى، ثلاثة في أمر نبوته وثلاثة شرفه وكرمه وأكرمه في أمور دنياه. لو دخلنا على سورة ألم نشرح تجد أن الله عز وجل شرف نبيه أيضا صلى الله عليه وسلم بأمور ثلاث: ألم نشرح لك صدرك. وهذه عظيمة من جميلة من تمام نعم الله عز وجل أن ينشرح صدر العبد. سيدنا موسى أول ما علم اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري. يا سلام على شرح الصدر. شوف، طالما انشرح صدرك سوف ترى العظيم صغيرا، وترى الصعب سهلا، وترى الحزن ميسورا. ليه؟ لأن صدرك منشرح. أما لما يضيق الصدر تنظر إلى الجدران وإلى الشوارع ضيقة ومظلمة، لكن إذا ابتهجت وكان مثلا ولدك يوحشك وقد سافر سفرا طويلا وهو عائد يقول الحمد لله على سلامتك، تشعر انك يعني امسكت الدنيا بحذافيرها في يديك. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من مداوات النفوس وفقه علم الانفس من امسى امنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. انت عايز ايه بعد كده؟ انت امن في سربك، معافى في بدنه، عندك قوت اليوم، ماذا تريد من الدنيا؟ سبحان الله. بعد هذا ما زاد عن هذا يعني: وفضول العيش أشغاله. والله فضول العيش تشغلك سبحان الله. يعني يقول أحد المليارديرات: أنا أو كان عندي لذة رهيبة لأول مليون، ثم للثاني، ثم للثالث، بعد المليون العاشر خلاص فقد اللذة. لأن القضية اللذة الطبيعية: ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد. ألم نشرح لك صدرك؟ هذا هو إيه؟ هذا هو الإنعام الأول. ووضعنا عنك وزرك. يا الله، الذي أنقض ظهرك. طبعا الإنسان لما الله يحمل عنه أوزاره تبعات الناس، الله أكبر، وضعنا عنك. ثم قال له: ورفعنا لك ذكرك. لا يذكر اسم الله إلا ومعه اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يصلح دخول الإنسان في الإسلام إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وسكت، لكن لا بد أن يقول: وأن محمدا رسول الله أو عبده ورسوله. إذن هذه رفعة لذكر هذا الإنسان العظيم صلى الله عليه وسلم. إذا دلفنا سويا على سورة التين نفس القضية، نجد أن رب العباد شرفه بأنواع ثلاثة من التشريفات. قال له سبحانه: لا أقسم بهذا البلد، فأقسم ببلده. ليه؟ بلد موجود هو فيها، وأنت حل بهذا البلد. سبحان الله. وهذا هذه المكانة العظيمة التي شرفت بها مكة لوجود رسول الله صلى الله عليه وسلم بها، وجود الكعبة ووجود الحبيب عليه الصلاة والسلام ونزول الوحي عليه في هذه البقاع المطهرة زادها الله تشريف. يعني أقسم ببلده وبعدين وشرفه بخلاص أمته من النار، قال إلا الذين آمنوا، إلا الذين آمنوا، سبحان الله. وإيه وجدد ويعني وأسبغ لهم العطاء والثواب، وقال فلهم أجر غير ممنون، لأن منة المنة في الأشياء قد تنقص قدر الشيء. يعني أنت لما تنفق على ابن أختك أو ابن أخيك أو أختك أو أخوك أو قريب لك، سبحان الله، قد تمن عليه يوما تضيع ما تفعل تحت المن. يعني كلمة طيبة خير من صدقة يتبعها أذى. فأكرم الله سبحانه وتعالى حبيبه صلى الله عليه وسلم بأن جعل سبحان الله أمته تعطى ثوابا غير ممنون، لا منة لأحد إلا لرب العباد سبحانه وتعالى. ثم نجد سورة اقرأ أكرمه أيضا بإيه؟ بثلاث: اقرأ باسم ربك ليس باسم أحد آخر. وقهر خصمه سبحان الله، قال عنه فليدعو نادية، سندعو الزبانية سبحان الله. ثم خص حبيبنا صلى الله عليه وسلم بالقرب التام في نهاية السورة، قال له واسجد واقترب. الله، هذا تشريف لرسول. خلي بالك، شوف القرآن في هذه السور، كل سورة فيها ثلاث أنواع من التشريفات العظيمة من الله عز وجل الحنان المنان، على واصفا ومشرفا ومعظما قدر حبيبه صلى الله عليه وسلم بهذه الأمور. فانظر إلى سورة القلم، سورة العلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، فهذا تشريف سبحان الله. قهر خصمه في الايه سبحان الله العظيم، قال فليدعو نادية، سندعو الزبانية. ثم شرفه عليه الصلاة والسلام وقال كلا لا تطعه واسجد واقترب. أيضا في سورة البينة شرفه بأصحابه أنهم خير البرية سبحان الله، وأن جزاؤهم عند ربهم جنات، وأن رضي الله عنهم ورضوا عنه. طب بالله عليك، كان ابن مسعود يقول ليس العجب من رضي الله عنهم، لكن من أنهم رضوا عنه. الله، أو ليس العجب كما قالوا من من من من فقير يتودد، ولكن الأعجب من غني يتحبب. يعني أنا لما فقير يتودد، أنا لما يكون لي شيء عند إنسان أتودد إليه بالكلمة الطيبة، بقصيدة شعر، بأن يعني ألين غصن كرمه بكلمات طيبة عشان يلين. لكن أن رأينا غنيا يتودد إلى فقير، حاجة عجيبة. أن رجل عظيم مثلا في الحياة الدنيا يتودد إلى خادم عنده أو عامل عنده، هذا غير مرئي في الحياة. لكن أن يتقرب رب العباد عز وجل سبحان الله. يعني قال ابن مسعود ليس العجيب من يحبونه، إنما العجب من إيه؟ يحبهم، لأنه غني عنهم. هو الغني، هو الغني الحميد المحمود على كل حال، والمحمود في كل حال الغني. فقد يكون الغني أحيانا غير محمود، وقد يكون المحمود أيضا غير غني، وقد يكون محمودا فإذا صار غنيا لا لا لا لا يعني لا يحمد. لكن الله هو الغني الحميد سبحان الله، المستمر حمده دائما على ألسنة الخلق سبحان الله. طيب، إذا ذهبنا على سورة الزلزلة نجد أيضا أن رب العباد شرفه صلى الله عليه وسلم بأمور ثلاث: أولا إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، ثم قال يومئذ تحدث أخبارها. تحدث أخبارها بإيه؟ يبقى لتشهد لأمته بالطاعة، لأن الأرض تشهد لنا أو علينا، تشهد على كفر هؤلاء وفسق هؤلاء وبعد هؤلاء عن طريق الله، ثم تشهد لطائفة المؤمنين وعباد الرحمن والذين سلكوا طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقيمين على طريقه، تشهد لهم بالإيه؟ بالطاعة والاستقامة. فهذا من كرم الله سبحانه وتعالى. وبعدين ثم يعني يومئذ يصدر الناس أشتاتا، هذه نعمة أخرى. ليه؟ عشان يعني عشان تعرض الطاعة بتاع أمة محمد على حبيبنا صلى الله عليه وسلم، أو يعني على رب العباد عز وجل أولا، ويشاهدها ويقر بها، تقر بها عين رسوله صلى الله عليه وسلم الذي رأى أن أمته قد أطاعت لله سبحانه وتعالى. ثم يعني الله عز وجل يكسر للعبد مثقال الذرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. هذا تكريم ثلاثي وتشريف ثلاثي، ثلاثية تشريفية في سورة الزلزلة لأتباعه صلى الله عليه وسلم. يعني أذن حتى هو رئيس قسم الخير، هو قائد الخير، هو رائد الخير صلى الله عليه وسلم، وأتباعه وأحبابه والذين أطاعوه وأقروا بنبوته حقيقة وطبقوا ما تلاه عليهم من كتاب وما رأوه في سنته المطهرة، عندئذ شرفهم رب العباد عز وجل. لما تجد سورة العاديات تجد أنه شرف خيل الغزاة في سبيل الله. يا الله، مش كمان شرف يعني وشرف نبيه صلى الله عليه وسلم في سور، وشرف أتباعه في سور، وشرف الخيل التي سبحان الله يعني تم عليها الفتح، حتى كره أبو حنيفة لحم الفرس. كره أبو حنيفة قد أقره الباقون، قال يعني لقد تم عليه شرف الفتح، فكان يعني كده إيه يعظم الفرس كده. وكثير من شعوبنا أو أغلب شعوبنا العربية والإسلامية لا تأكل لحم الخيول، مع أن يباح عند الإيه عند بعض المذاهب، لكن أن أبو حنيفة أن أبا حنيفة كان يرى أنه تم عليه شرف الفتح فلا يؤكل لحمه. هذا رأي سبحان الله، واختلاف الآراء والاجتهادات شيء عظيم في دين الله سبحانه وتعالى. شرفه قال والعاديات ضبحا، صورة الضبح صوت نفس الخيل وهي إيه، فالموريات قدحا، الحوافر تطرق الأرض الصلبة فيطلع منها الإيه الشرار سبحان الله. فالمغيرات صبحا، يا الله يعني مدح هذا للخيل الذي ركبته امتطته فرسان الايه فرسان الغزو سبحان الله. اذا شرف هكذا شرفت الخيل التي انتسبت الى الغزاة الذين يحملون يعني كلمة الله سبحانه وتعالى الى عباده ليخرجوا الناس من الظلمات الى النور باذن الله. عندما ندلف الى سورة القارعة تجد ان مشرف سبحان الله العظيم أمة مشرفة أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأمور ثلاثة. فمن ثقلت موازينه، الله، فمن ثقلت موازينه، إذن اللهم ثقل موازيننا يا رب سبحان الله، فهو في عيشة راضية. الله، شوف تخيل، مش هم راضون عن عيشتهم، لا، العيشة نفسها من شدة الرضا أصبحت هي راضية، أصبحت العيشة فاعل، مع أن العيشة دي زمنية مكانية، يعني العيشة نفسها حال. ولك كيف المعيشة في المكان الفلاني، ها؟ عيشتهم راضية، يا الله، يبقى العيشة فهم في عيشة راضية، مش أي العيشة نفسها أصبحت راضية، فما بالك بمن يعيش فيها، ها؟ يعني إذا كان هي العيشة نفسها أصبحت راضية، يا الله، فما بالك برضا من يعيشون داخلها، فهم في عيشة راضية سبحان الله. وشرفهم بأن هؤلاء الأعداء الذين كانوا يناكرونهم في نار حامية، حتى يعني ويشفي صدور قوم المؤمنين. فانظروا الى هذا التشريف. اذا دخلنا بعدها على سورة الهاكم التكاثر هتجد ايضا سبحان الله العظيم الكلام عن ايه، عن المعرضين عن دينه، المعرضين عن دينه، ما قالهم ايه، يرون ايه والعياذ بالله، يرون الجحيم والعياذ امامهم سبحانه، ثم لا يرونها عين اليقين، يا الله، لا ترونها عين اليقين، يا الله. وبعدين قال ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم. السؤال مش سؤال الكيفية، لا، ماذا صنعت بهذا النعيم؟ استغليت الكرسي في ايه؟ سرقت، ظلمت، قتلت، اغتصبت حقوق، عديت على حقوق، انتهكت اعراض، عديت حدود الله عز وجل، ها؟ المال اللي اعطيت اياه ورزقت ليس لعقل منك ولا لذكاء، لكن هذه منحة من الغني سبحانه. ماذا صنعت بهذا المال؟ أنفقته في طاعة الله أم أنفقته في أمور أخرى؟ تقربت به إلى الله أم مال بك عن الحق؟ سلكت به طريق الصالحين وعباد الرحمن أم أنك سبحان الله يعني رأيت أمرا آخر؟ إذن لتسألن يومئذ عن النعيم، حتى قال عمر بن الخطاب سوف نسأل عن الماء البارد في الصيف. يعني مش نسأل يعني سؤال تعذيب، لكن نسأل سؤال ماذا صنعت؟ تسأل عن مالك، من أين اكتسبته وفيما أنفقته؟ عملت بإيه؟ أنفقته في إيه؟ ما في ناس يأخذوا المال من حلال ينفقوه في حرام، مصيبة، وفي ناس يأخذوا المال من حرام ينفقوه في حلال أيضا مصيبة، وفي ناس يأخذوه من حرام وينفقوه في حرام، مصيبتين، وفي من يأخذه من حلال وينفقه في حلال، هذه الحالة الوحيدة الناجية، أخذ من حلة وأضعه في حلة سبحان الله. فإذا تركت سورة التكاثر، ألهاكم التكاثر حتى زرتم القبر، إلى سورة العصر شرف الله سبحانه وتعالى أمة محمد صلى الله عليه وسلم بثلاث أمور سبحان الله. أول شيء بمسألة الإيمان، إن الإنسان الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، وبعدين أرشدوا الخلق إلى الخير وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يبقى أنعم عليهم بالإيمان، أنعم عليهم بعمل الصالحات، لأن ده عملين مختلفين. ما أنا ممكن أؤمن لكن لا أعمل الصالحات، كم من مؤمنين ما شاء الله لكن لا أعمل الصالحات. بعد آمنوا وعملوا الصالح، آمنوا وبعدين عملوا الصالحات، وبعدين التواصي بالحق والصبر ده إيه؟ الحث على الإيه؟ على الأعمال أن الصالحة التي يرضاها رب العباد عز وجل. فإذا دخلنا وانتقلنا إلى سورة الهمزة، أنا بنقل بسرعة كده عشان إيه؟ وأنت تقرأ القرآن وترتل، يبقى تراجع هذه المعاني الجميلة التي يعني يعني يعني يسعد الإنسان بها ليرى مقام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يعني مقام حبيبه، ويرى كيف شرفه ربه، رب العباد شرفه ووضعه في هذه المكانة العالية. سورة الهمزة، ويل لكل همزة لمزة، ذكر لهم ثلاث أنواع من العذاب عشان يقر قلب المؤمن. لدوا الهمازين مشائين، يعني يهمز الناس ويلمز الناس من وراء ظهورهم ومن خلفهم سبحان الله. أول شيء لا ينتفع بدنياه أبدا، يحسب أن ماله أخلده، فكر أنه إيه هو بيفتري في العباد ليه؟ يقول لك وأنا المال بتاعي هذا لن ينتهي. ليه لن ينتهي يا ابني؟ سبحان الله، بالعكس، ده المال ده إلى زوال، المال الى زوال سبحان الله، ولكن انت من الواجب ان ايه؟ ان تراعي رب العباد عز وجل فيه وتنفقه كما قلت. تاتي من حل يعني انت تجيب من حل وايه وتضع في حل، ما لا تبعثر المال الا في المكان الذي يرضي رب العباد. لكن هو لكثرة المال ظن ان هذا المال يخلده، يعني يحسب ان ماله اخلده. وبعدين الصورة الثانية مشهورة، كلا لينبذن في الحطمة يا ستار. الكارثة الثالثة انها عليه مؤصدة مغلقة، اما اهل الجنة المفتحة لهم الابواب. الله اكبر، هذا تشريف لمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحذير للذين يناكرونه ويناكدونه ويعاندونه ويؤذون قومه ويؤذون اتباعه ويؤذون الذين يحملون الرسالة من بعده. يعني العلماء ورثة الانبياء، فالذين يضيقون على العلماء ويغلقون في وجوههم المنابر والعياذ بالله، اسأل يعني انظر الى ماذا سوف تكون عاقبتهم، ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. يا الله، سعى في خرابها، لطف يا لطيف، سبحان الله. لو دخلنا على سورة الفيل، الله عز وجل رد كيدهم في نحورهم من ثلاثة أوجه. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ أول شيء الكيد، شو ذهب بهم في ليه؟ الحصاجات الطير الأبابيل، وسبحان الله الأمر أرسل عليهم طيرا أبابيل، وبعدين في آخر المطاف جعلهم كعصف مأكول. يا الله، كأنهم لا قيمة لهم، عصف مأكول، يريد حتى عصف يعني صالح للأكل، لا، ده عصف ايه؟ اكل من خراب، يعني انتهت صلاحيته، اكل من قبل، لا ياكل الانسان اكلا قد اكل من قبل، ما ينفعش، لا يصلح، سبحان الله العظيم. فاذا دخلت معي على سورة الماعون، سبحان الله، وصف المكذبين باوصاف ثلاثة. اول شيء الدناءة واللؤم، يدع اليتيم، يدع الضعيف، يدع الارملة، يدع المطلقة، يؤذي من لا ناصر له الا الله. يا الله، فهذا انسان نسأل الله السلام، ده هذا امر. وبعدين لم ولا يحض على طعام المسكين، سبحان الله، مش كمان يعني يبخل بما في يد غيره كما قلنا من قبل، مش يعني مش يبخل بما عنده، لا، يبخل يعني سبحان الله بما في مال غيره، نسأل الله السلامة، سبحان الله العظيم. ثم رب العباد عز وجل يعني يتكلم عنهم انه لم يعظم الخالق سبحانه وتعالى، لم يعظم الخالق الذين هم عن صلاتهم ساهون. هو ليس عن صلاته؟ لانه لا يعظم مقام الله سبحانه، ولمن خاف مقام ربه جنتان. فهو انسان ما عظم الخالق عز وجل، والعياذ بالله. رب، كما وضحنا في الحلقة السابقة، ارجو الرجوع للحلقة السابقة لانها مهمة، التواصل مع الايه؟ مع الحلقات وبعضها باذن الله. طيب، ثم رب العباد عز وجل يتكلم عن في في في سورة المعون عن عقاب المكذبين هذا، انه يعني حتى لم يعظم الخالق ولم ينفع المخلوق، يمنعون المعون اي وسيلة اعانة لا يريد ان يعطيها لغيره. سبحان الله، رب العباد لما شرف رسوله صلى الله عليه وسلم في كل هذه السور قال له، وكأن هذه كلها مقدمة للموضوع الذي اريد ان اتكلم فيه، إنا أعطيناك الكوثر، أي إن هذه المناقب العظيمة وهذه النعم الجليلة وهذا الإفضال التام والإكرام العام سبحان لك يا محمد، إنا أعطيناك الكوثر، فهذه يعني فصلي ربك وانحر، يشتغل أنت بعبادة ربك وأرشد عباده إلى الإيه إلى الخير. هكذا سبحان الله العظيم، يعني يعني يعني كأن الله سبحانه وتعالى بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالعبادة رغم أنه لا معين له إلا الله عز وجل، فجعل الجوارح لها طاعة، طاعة اليدين الصلاة، وطاعة المال الزكاة، وطاعة القلب ألا يكون فيه أحد إلا الله. كل هذه الأمور الجميلة سبحان الله العظيم يعني يجب أن يراعيها رب، يراعيها الإنسان وهو إيه وهو يعني يعني يعبد رب العباد عز وجل. وكأن رب العباد يقول قد ربيتك وراعيتك واعتنيت بك قبل وجودك، فما بال وقد وجدت وأنت تطيعني، إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وارحم، إن شانئك والأرض. إلا لما نعود إلى التذكرة ونذكر بشيء من الحلقة عشان الحلقات تكون متواصلة، أن لما تكلم في سورة الماعون قال أرأيت الذي يكذب بالدين، يعني أرأيت، يعني هل عرفت يا محمد الذي يكذب بالدين من هو؟ قال الذي يدعو اليتيم، فذلك الذي، قالوا الفاء دي ايه؟ الفاء دي سبحان الله سببية، كأنه ايه؟ كان ان السبب دعيه لليتيم هو كفره، فكأن الانسان حتى وان كان مسلم لما سبحان الله العظيم يعني يعني يعني يؤذي اليتيم فكأنه اخذ شيء من قلب الكافر، لان قلب الكافر لا يحب الخير لاحد، لان قلبه قد قسى فصار كالحجارة او هو اشد كما قال ربنا، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك. فهؤلاء لا، يعني سبحان الله العظيم، يعني يعني ولذلك يقال ان اعظم مائدة هي التي يجلس فيها عليها يتيم، اعظم مائدة موجودة اليتيم هو الايه الموجود فيها سبحان الله. فبعض العباد مؤذي في خدمة المخلوق وساهي في خدمة الخالق، فقال المصلين هم عن صلاتهم سهون، ادي ساهي في خدمة الخالق ومؤذي يدعو اليتيم سبحان الله. ولذلك ويل لا تقال الا ايه الا في الجريمة الكبيرة الجريمة العظيمة، الويل للمطففين. فهمونا قديما ان المطفف بس هو قضية الميزان فقط، يا ابن الحلال ده نشورة من الصور، ان اطفف الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون، هذه صورة. لكن التطفيف في الكلام، التطفيف في ميل الهوى، التطفيف في ان اقف بجوار ابنتي ضد زوجها ومع ابني ضد زوجته، كل ده ايه؟ كل ده يعني يعني تطفيف في التعامل، ان اتعامل مع الناس ايه، اكون مدير مؤسسه اللي يقول فيها قصيده اللي يعني يعطيني قصيده شعر ومدح يا سلام، هو ده اللي ياخذ المنح والعطايا والهدايا والتشريفات والناشين، والذي لا يمدحني وانما ينصحني للاسف الشديد انكل به واحيل الى ايه الى الـ الـ الـ الـ الجهات المختصه لانه لا لا لا, لا يمدحني. ولذلك سيدنا عمر بن عبد العزيز لما تولى قال من يدخل علينا اشترط عليه شروطا ثلاث شروط، الا يمدحنا، ما فيش عايزين قصائد شعر خلاص، والا يذكر احدا عندنا بسوء، ما يجيش يقول فلان قال وفلان عمل خلاص، ولا يذكر يعني ايه الـ الـ الـ الـ واحد عندنا بسوء. الامر الثالث ان يوصل الينا حاجة من لا يستطيع ان يوصلها، بس يبقى القضية ايه، ان ان انه انسان سبحان الله صاحب خير اولا ما يمدحناش، فنحن اعرف بانفسنا ما فيش داعي يمدحنا، لان من مدح اخيه من مدح اخاه في وجهه فقد قصم ظهره، لان احث في وجه المدحين التراب، انا خير مما تظنون ويعني يعني ادنى مما تقولون واقل مما تقولون مثلا، يقول يعني اللهم اغفر لنا ما لا يعلمون جعلنا خيرا مما يظنون. لكن عايز تمدح انسان احسبه كذلك الله حسيبه لا ازكيه على الله. لكن لا داعي لخصائد المدح التي ايه تقال بك نكون وبغيرك لا نكون. الكلام والعياذ بالله عندما يسمع المسؤول هذا الكلام الخطير انت تؤذيه، انت لا تنصح، انت تضره تجعله ياخذ قرارات خاطئه ويظن انه يعني فيه صفه القداسه. لا لا هذا خطا. قال عمر رضي الله عنه ان رايتم في اعوجاجا فقوموني، يعني إن رايتموني على حق اعينوني وان رايتموني على باطل فقوموني. قام احد الصحابه قال والله يا ابن الخطاب لو راينا فيك اعوجاجا لقومناه بسيوفنا. قال الحمد لله الذي جعل في امه محمد من يقوم عمر بسيفه. يبقى حط قانون، قال اطيعوني ما اطعت الله فيكم، فان عصيت فلا طاعه لي عليكم. خلاص الموضوع ببساطه شديده هكذا تكون اركان الحكم، اقتراب المسؤول من الذين من رعيته وعدم وجود الحواجز والحجب حتى يسمع بنفسه ولا يترك المجال لمنافق او لرجل صاحب مصلحه او صاحب هوى. قال ابن عبد العزيز لما سال الحسن البصري بمن استعين يا بصري، قال يا امير المؤمنين اما اهل الدين فلا حاجه لهم بك، واما اهل الدنيا فلا حاجه لك انت بهم. فضحك عمر وقال أم أهل الدين لا حاجة لهم بي وأهل الدنيا لا حاجة لي بهم، فبمن؟ قال عليك بأهل الشرف، أولاد العائلات، أولاد القبائل المعروفة، أولاد الناس اللي هم معروفين لك سبحان الله، فأبناء الشرف فإن شرفهم انتسابهم للقبائل وللعائلات الطيبة يمنعهم من الخيانة. هذا الانتساب يمنع أن إيه؟ أن تلوث يلوث اسم القبيلة واسم العائلة بأن هذا لص وهذا مختلس وهذا حرام وهذا مجرم وهذا ظالم وهذا متعدي سبحان الله العظيم. فهذا سبحان الله العظيم الذي بعد عن طريق الله عز وجل وصار للأسف الشديد يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فقال ربنا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم سهون الذين هم يراؤون ويمنعون المعون. أحبتي في الله، أنا أردت اليوم أن أشير إلى بعض من ملامح تشريف القرآن الكريم ومنزله سبحانه وتعالى على من نزل عليه صلى الله عليه وسلم في بعض الأمور حتى ترتبط هذه السور في قراءتك وتدبرك لكتاب الله. عسى أن ندخل في قائمة عباد الرحمن، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. لا تنسوني من صالح دعائكم، الله إني محتاج إليه كثيرا، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبوا